بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. هذا هو الدرس الثاني من شرح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقام في هذه الليلة يوم الاثنين، ليلة الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1434 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الدرس الأول في الأسبوع الماضي، وتحدثنا فيه عن السيرة النبوية كتعريف لها، وقلنا أنه علم يعرف به أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من حياته أو من ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وألحق به تبعا حياة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حيث أنهم هم الذين عاشوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك الأحداث. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى أهمية دراسة السيرة النبوية، وذكرنا جملة من الأسباب التي تدعو المسلم إلى دراسة هذه السيرة العطرة، منها الاقتداء أو تمام الاقتداء. فإن الإنسان أحيانا قد يرغب في الاقتداء بشخص، لكنه إذا كان يجهل حياته، يجهل تفاصيل حياته، فلا يحصل هذا الاقتداء على الحقيقة. فعندما يقرأ هذه السيرة، لا شك أنه سيرى جوانب رائعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست في مجال واحد فقط، بل ستجد النبي العسكري والأب والزوج والصديق إلى غير ذلك من المعاني التي سنعيشها إن شاء الله في حياته العملية. أيضا تحدثنا عن أحد الأسباب التي تدعونا لدراسة هذه السيرة، وهي تأكيد الواقعية في هذا الدين. فإن بعض الناس إذا قرأ شيئا من الإسلام وأخلاق الإسلام ونحو ذلك، يصمه أحيانا أو يصفه أحيانا بالمثالية، ولكننا عندما نقرأ السيرة النبوية نجد أن هذه الأخلاق وهذه الشعائر وهذه العبادات التي جاءت في الشريعة قد طبقت في أجيال سابقة، ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، مما يؤكد واقعية هذا الدين وأنه ليس شيء مثالي، لأن ربنا جل في علاه الذي شرع هذا الدين قد قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو إلا ما آتاها. أيضا دراسة السيرة النبوية تكشف لنا جانبا مهم في قضية الدعوة، مراحل الدعوة، الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الدعوة السرية والدعوة الجهرية، وسيأتي إن شاء الله مزيد حديث لها في العهد المكي، ثم بعد الثلاث سنين أو الأربع سنين على ما سنحرره إن شاء الله تعالى لاحقا. وقلنا أن الأصل في دين الله عز وجل هو الجهر، وهذا الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السرية هي حالة مستثناة لواقع قد يعيشه المسلمون في زمن من الأزمنة، كما هو الحال في بعض البلدان. عندما حكمت روسيا مثلا، بعض البلاد الإسلامية لا يستطيع أن ينشروا دينهم ولا أن يعملوا دروسا أو يعقدوا حلق قرآن ونحو ذلك في تلك المدارس. أيضا سنتعرف من خلال السيرة لتوضيح المجمل في القرآن، أيضا الثبات على الحق، معرفة الباطل من خلال قراءة قصصية لعدد كبير، سواء ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء أو من معه من الصحابة، كيف ثبتوا على هذا الحق حتى لقوا الله عز وجل. أيضا سندرك من خلال السيرة النبوية السنن الكونية التي تحكم هذا الكون، فهي حكمت ذلك المجتمع وستحكم أيضا المجتمعات اللاحقة. كلما حافظ الناس على الدين، كلما وفقهم الله وثبتهم، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الدولة أو على مستوى الأمة، بقاء الناس في هذه بقاء الناس على الأرض مرتبط بدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا تلاحظون في آخر الدنيا، عندما لا يبقى أحد يقول الله الله، عندئذ تقوم الساعة، لأنه عندئذ لا خير فيهم. سوف ندرك أيضا من السيرة سوء عاقبة المكذبين، أولئك الذين شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه وآذوه وتكلموا عليه أصبحوا جثثا في غزوة بدر، وغيرهم أيضا من أعداء الدين على مر العصور. كل من عادى دين الله عز وجل فإنما يعادي الذي أنزل هذا الدين وهو رب العالمين. أيضا سنرى مداولة الأيام بين الناس، وسنرى أيضا استحقاق المؤمنين لنصر الله عز وجل حتى ولو كانوا قلة، وأن قدر الله عز وجل غالب. وسنرى أيضا أهمية سنة التدافع بين الناس، ليس صحيحا الاستسلام، بل الصحيح هو أن يتدافع الناس. فهذا الذي يقدم باطله من الجور والظلم للنفس أن الطرف المقابل يظل صامتا ساكتا، بل لابد من مجابهة هذا الباطل بالحق، والحق قوي بأهله وقوي أيضا بنفسه، لكن يحتاج من يظهره للناس. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول إن العلم لا يموت حتى يكون سرا. إذا بقي العلم في مجموعة يسيرة في قرية في مدينة دون أن ينشروه، يذكر الناس به، يعلموه للناس، يذهب للصغير وللكبير. الزهري وهو يعني على أسماء الناس اليوم ممكن رئيس وزراء، أنه رجل كبير جدا في الخلافة، وكان قريبا من هشام بن عبد الملك، إلا أنه إذا جاء آخر الأسبوع ذهب إلى الناس في البادية والذين يجلسون عند الماء، ذهب يعلمهم الصلاة والوضوء والفاتحة. أين نحن أحبتي من هذا الكلام؟ ليس صحيحا كل شخص يظل يفتح له درس في مسجد وينتظر مجيء الناس إليه، لا، هذا ابتلاء وتكليف للإنسان. لكن هناك مجالات كثيرة يمكن للإنسان يبذل فيها، كلما وجد الإنسان ثغرة عند الناس أو شيء يحتاجون إلى تعليم فيه فليبذل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية، والآية هذه تحتاجها والدتك، يحتاجها والدك، يحتاجها إخوانك وأخواتك في المنزل، يحتاجها جيرانك، يحتاجها جماعة مسجدك. فلا ينبغي الإنسان أن يتكاسل عن أي عمل خير يمكن أن يبذل فيه. ولا تظن أن الناس يعلمون مثل ما تعلم، فإن الإنسان حين إذا علم شيئا ظن أن الناس كلهم يعرفون بهذا الشيء، هذا غير صحيح. الله عز وجل قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنبه غافل، تعلم جاهل، وهكذا. هذه السيرة العطرة أيها الأحبة لها خصائص ذكرنا جملة منها في اللقاء الماضي، منها الصدق والتكامل، الصدق والتكامل في مصادرها، فهي صحيحة صادقة ليس فيها مبالغات. والسبب أنها كتبت من الأيام الأولى وترافقت كتابتها مع كتابة أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أيضا الشمول، فهي لم تركز على جانب معين. فأنت عندما تقرأ السيرة لن تجد فقط النبي العسكري السياسي الاقتصادي مثلا الذي كان يدير فعلا البلد باحترافية عالية جدا، والذي يقرأ كتاب التراتيب الإدارية للكتاني وهو كتاب ضخم كبير يتحدث عن كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية، مع أن فيها أشتات من الناس، فيها مسلمين، فيها وثنيين، فيها نصارى، فيها يهود، أما النصارى فجاءوا بعد ذلك من المناطق البعيدة عن المدينة النبوية. فهي شاملة كما ذكرنا، تشمل كل جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل الاقتداء بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وهي أيضا واضحة لا غموض فيها، فأنت إذا رأيت مثلا سيرة أي نبي من الأنبياء سوف تجد أن هناك جوانب كثيرة غير معروفة. فلا أحد يعرف مثلا نشأة نوح، كيف نشأ نوح، كيف نشأ زكريا، كيف نشأ هذا العدد الضخم من الأنبياء والرسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعرف كل شيء، أبوه وأمه، ثم كيف تم الزواج، ثم بعد ذلك كيف جاءت الولادة، ومتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم أقاربه وأعمامه وأخواله، وكل شيء كله يعرف عن واقع النبي عليه الصلاة والسلام. فهي واضحة. ولهذا أحد المستشرقين يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد في ضوء الشمس، وأما البقية فلا يرى أنهم ولدوا تحت ضوء الشمس بسبب عدم وضوح حياتهم. لكن لا يعني عدم وضوح حياة الأنبياء أن فيها شيء، لا، الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا الاصطفاء يقتضي أن يكون هذا الإنسان على أتم وجه وأكمله، بحيث لا يتكلم عليه يوما ما أو يذكر مثلا بماضي أو نحو ذلك. فهؤلاء قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة. اليوم سنتحدث إخوان الكرام عن مصادر السيرة النبوية. عندما نريد أن نقرأ السيرة النبوية من أين نستمد هذه المعلومات عن السيرة؟ ما هي أصح المصادر للسيرة النبوية؟ كيف بدأ التأليف في السيرة النبوية؟ من هم أول من بدأ التأليف في هذا الفن الكبير والعظيم؟ ما هي البداية الأولى؟ ما هي أنواع المؤلفات؟ المنظومات وأيضا كثرتها في السيرة النبوية؟ من أول من بدأ النظم؟ ما هي أفضل المنظومات في هذا الفن؟ إلى غير ذلك من الأشياء التي سنتحدث عنها بإذن الله تعالى في هذا اليوم. أول مصدر إخوة الكرام من مصادر السيرة النبوية هو القرآن الكريم. القرآن الكريم، والقرآن لا شك أنه متواتر كما هو معروف لديكم، قد حفظه الله سبحانه وتعالى كما قال الناظم: أما القرآن فهو قد تواتر لفظا ومعنى كله لا يمترى. والقرآن كان يكتب صحيح في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بكتابته، وهذا جزء من الحفظ. هذا المصدر العظيم قد احتوى على قدر كبير جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن طريقة تناول القرآن للسيرة ليس كتناول السنة وكتب السيرة أيضا لأحداث السيرة النبوية. ولكن الميزة التي يتميز بها القرآن الكريم ميزتان: الميزة الأولى صحته، فلا يتطرق إليه أي شك فهو متواتر. أما الأمر الثاني، وهذه ميزة لا توجد في أي مصدر من مصادر السيرة النبوية، ألا وهي حكمه على الحدث، حكمه على الحدث، تقييم الحدث وتقديره والحكم عليه. بينما تقف كتب السيرة عند السرد التاريخي فقط وتسجيل الوقائع والأحداث، القرآن لا يلتفت لهذا. القرآن يذكر حدث، يذكر بعض العناصر في ذلك الحدث، ثم بعد ذلك يأتي تقييم الحدث والحكم عليه وتقديره. لماذا؟ حتى يصبح أو حتى يبقى مبدأ يتعامل به المسلمون على مر العصور. متى ما تشابهت الظروف وتكررت الوقائع، ولهذا تجد الناس الآن لما يدرسون سورة الأحزاب أو غزوة الأحزاب تجد أنهم يبدأون باستنباط الدروس العبر ويقارنونها بواقعهم الحالي، أليس كذلك؟ بدر، أحد، الخندق، الإفك يحتاجها الإنسان عندما يقع له أمر ما من الأمور التي قد يتهم بها في عرضها أو في أهلها ونحو ذلك. إذن هذه الأحداث القرآن يأتي بأصل الحدث، مجمل الحدث، ثم يذكر الدروس العبر التي يمكن أن تستفاد من هذا الحدث. وبشكل عام أيها الإخوة الكرام، ففي القرآن هيكل السيرة كاملة وأساسها، وعدد غير قليل من التفصيلات والأحداث الجزئية، وإن كانت خالية من الأرقام والأعلام، خالية من الأرقام والأعلام. القرآن لا يعتني بعدد الذين في بدر، كم عددهم وكم الذين قتلوا، هؤلاء هذا لا يلتفت إليه، لكنه يلتفت إلى سبب انتصارهم هنا وسبب فشلهم هنا. ولما تأتي غزوة أحد مجموعة من الآيات في آل عمران، لكن يأتي لي يؤكد على مبدأ عظيم، هو مبدأ المعصية وشؤمها على واقع الناس. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أنها قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. حتى يقول لهم أيضا، انظر للدرس الثاني أيضا خطير، يقول أن هذه الأحداث هي في ظاهرها شر لكم بالنسبة لعقولكم أنتم، لأنكم أيها البصر أيها البشر عقولكم قاصرة عن إدراك ما وراء الأمور. فإن الإنسان لا شك أن نظره وعقله محدود، ولكن الله عز وجل بعلمه الواسع والشامل جل في علاه يعلم بأن هذا الأمر خير للعبد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يثني على ربه يقول: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. فالله عز وجل لا يقضي شرا محضا، وإنما هو شر بالنسبة لنظر العبد، ولكن هو في حقيقته قد يكون خير، بل هو خير عظيم. ولهذا يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. طيب ثم ماذا؟ قال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم هذه العبارة هم للكفر أقرب منهم للإيمان، لا يمكن يقولها إلا الله جل في علاه، لأنه هو الذي يعلم هؤلاء المنافقين ويعلم الدافع لهم في تركهم للنبي صلى الله عليه وسلم وانخزالهم عنه. 300 رجل يخرجون من غزوة أحد، كل هذا لا يفعله إلا الله جل في علاه، ولا يبينه للعباد إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا لا شك أن استقراء الدروس والعبر من خلال القرآن الكريم سوف يعطينا، رحمك الله، يعطينا درسا عاما للأمة. وهنا ننبه على مسألة، والشيء بالشيء يذكر أحبتي الكرام، قضية، أما القضية الأولى فإن المعصية لها شؤم كبير على العبد، فإنه قد يعمل معصية في السر تكون فتنة له في الظاهر والباطن. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما جاء لحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا إيش يا إخوة؟ ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فادخلها، علق عليه ابن القيم قال وإنما جاء ذلك بسبب خبيئة بينه وبين الله، خبيئة سوء. ولا شك أن المعصية أحيانا لا تظهر للإنسان في حال حياته، صحيح وقد يحرم التوفيق لأمور أعظم تكلمنا عليه في المرة الماضية، أنه إنسان أحيانا لديه من القدرات والملكات والذكاء والحفظ وكل شيء، لكنه لا يوفق في طلب العلم ولا حفظ المتون ولا الجلوس بين يدي المشايخ. لماذا؟ حرم التوفيق، وحرمان التوفيق لا شك أن له أسباب كثيرة من ضمنها المعاصي الخفية والعياذ بالله. فهذا أحد الأسباب، أن المعصية أحيانا قد تمنع الإنسان خيرا كثيرا عند رب العالمين، وشؤمها في الخاتمة السيئة والعياذ، فإنه يظهر أثرها بعد ذلك، فتجعل على لسانه قفلا من أن يذكر الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، قصة الحقيقة تذكر يعني في هذا السياق، يحكى أن لقمان خرج هو ولده، أرادوا الانتقال من قرية إلى قرية، وكان يريدون الوصول للقرية الأخرى قبل المغرب، فكان ولده مستعجل، فيقول له أبوه اصبر يا بني، وكان مستعجلا أيضا. في أثناء مشيهم أصيب الولد بشوكة في رجله جعلته يجلس في مكانه وبدأ ينتقش حتى غربت الشمس عليه، ولم يصلوا للقرية إلا بعد غروب الشمس. تقول القصة بأنهم لما وصلوا القرية وجدوها قد أصيبت ب يعني شيء دمار من الله عز وجل، وهلكت القرية كلها بالكامل. فأحيانا الإنسان يرى أن موقف بسيط يمر عليه في الصباح يؤخره عن أمر ما، يظن أن هذا شر وهذا حرم خير كثير، وفي الحقيقة دفع عنه شر أعظم. فحسن الظن بالله تعالى يظهر في مثل هذه المواقف. إذن القرآن الكريم امتاز بهاتين الميزتين، أول شيء صحته وتواتره، أما الأمر الثاني فهو تقييمه للأحداث كما ذكرنا لكم. ولهذا بعض المستشرقين لا يأخذ إلا الأحداث التي وردت في القرآن الكريم فحسب، عندما نتأمل في كتاب الله نجد أن القرآن تحدث عن بدر في سورة إيش؟ أحسنتم، الأنفال، وأحد، آل عمران، والخندق في الأحزاب، وحنين، ونشأة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأته، أحسنت، الضحى، أحداث وقعت في مكة بينه وبين كفار قريش مثل الذي ذكر في المدثر، وصف لواقع كفار قريش، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وواقع مكة وماذا كان يحصل فيه تذكر أيضا في الآيات. قل يا أيها الكافرون، أحد الأحداث التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم في محاولة الوصول إلى أنصاف حلول بينه وبين الكفار. وهذا لا ينبغي للمسلم في هذه الأزمنة خاصة مع الضغط الشديد على المسلمين يرضون منهم بأنصاف الحلول، ينبغي أن يكون الإنسان كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازل عن دينه من أجل إرضاء الآخرين. ولهذا العلماء فرقوا بين المداهنة والمداراة، المداراة هي أن تقدم شيئا من الدنيا حفاظا على دينك، والمداهنة أن تقدم شيئا من الدين حفاظا على دنياك، وهذا لا شك ليس فعل المؤمنين. من الكتب التي اعتنت بجمع أحداث السيرة في القرآن الكريم كتاب السيرة النبوية في القرآن الكريم، دراسة تحليلية لمحمد بن علي الحركان، وكتاب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلائلها في القرآن للدكتور التهامي، كتاب محمد عزة دروزة، وكتاب محمد محمد أبو شهبة، كلاهما بعنوان واحد وهو السيرة النبوية في القرآن والسنة. وكتاب الشيخ محمد أبو شهبة الحقيقة من الكتب الجميلة جدا، ولغتها راقية أدبيا، والرجل يعيش أحداث السيرة، تشعر بروح الشيخ وهو يكتب أحداث السيرة النبوية، وسنتكلم عليه إن شاء الله في إحدى الليالي. المصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية والذي يمكن أن نأخذ منه أحداث السيرة الحديث الشريف، كتب السنة، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن من ناحية الصحة. يقول الدكتور أكرم ضياء العمري صاحب كتابه المشهور السيرة النبوية الصحيحة، يقول إن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة يجب الاعتماد عليها وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة والخاصة، خاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة، لأنها ثمرة جهود جبارة قدمها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سندا ومتنا مما لم تبلغه كتب التاريخ والسير. هذا صحيح، هو يريد أن يقول بأن كتب الحديث الموثقة يجب الاعتماد عليه، خاصة صحيح البخاري ومسلم، كل كتاب اشترط صاحبه الصحة وكان موافقا فعلا لشرطه لا شك أن أحداث السيرة فيه ستكون بمرتبة عالية جدا. وهذا يدفعنا إلى الحديث أيها الإخوة، إلى حاجة من يقرأ هذه الكتب إلى كتب الشروح، إن كتب الشروح فصلت كثيرا في أحداث السيرة النبوية وشرحت تلك الأحداث وتوسعت فيها وجمعت رواياتها، ومن أشهر هؤلاء الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد جمعت السيرة النبوية في فتح الباري في مجلد واحد، السيرة النبوية في فتح الباري مجلد واحد، يحتاج كل طالب علم يحرص عليه، السيرة النبوية في فتح الباري، لأن الرجل ذكر الروايات ومحص هذه الروايات وأخرج منها ما لا يصح. أحيانا تأتي بعض الأسانيد غير صحيحة في السيرة النبوية وتذكر في كتب التاريخ دون ما تعليق عليها، إلا إذا كان الرجل محقق مثل ابن كثير أو الذهبي، كما سيأتينا إن شاء الله الإشارة إلى كتاب السيرة النبوية لابن كثير رحمة الله عليه. إذا يحتاج القارئ لكتب الحديث النبوية إلى كتب الشروح. معلومات السيرة النبوية أو أحداث السيرة النبوية نجدها في أي كتب؟ هناك كتب مظنة ظاهرة، وهناك أحيانا بعض الأحداث لا تجدها إلا في داخل الكتب الحديثية، بمعنى أن العلماء رحمة الله عليهم يختلف عالم من عالم في ترتيب الأبواب والاستنباط من الأحاديث، ومن أشهرهم البخاري رحمه الله، ولهذا قال العلماء فقه البخاري في إيش؟ في تراجمه، اللي هي تراجم الأبواب، وهو رجل مبدع في هذا، بل من الأشياء العجيبة، وخذوا هذه فائدة لعلكم تسمعوها لأول مرة، لأنه استنبطها أحد العلماء المعاصرين وأخرج فيها كتابا مختصر، قد قابلت هذا العالم وناقشته فيها، يقول ظهر له من خلال جرد صحيح البخاري أن الإمام البخاري لا يذكر حديثا أو الأحاديث التي يذكرها في داخل الكتاب يذكرها مرتبة على نزول الآيات في القرآن الكريم، وهذا شيء عجيب، كيف يستحضر في هذا العدد؟ يعني مثلا حديث له علاقة بالعهد المكي لا يمكن يكون مقدم عليه حديث له علاقة بالعهد المدني، أو متأخر له علاقة بصورة مدنية، وكلما كان راوي في العهد المكي راوي من المهاجرين كان لا شك مقدما على أن يكون راويه أنصاريا، لأن الأنصاري سيكون في المدينة، وهذا شيء عجب. قلت له استقرأت كم كتاب؟ قال استقرأت كتاب الطهارة والجهاد، فمن خرم عندي شيء، وأن كل البخاري يعني ما وقع له هو مرتب على نزول السور، وهذا إن ثبت فعلا في بقية الكتب فلا شك أن هذا داهية من الدهاء. وأنا أعرف أحد المشايخ أيضا دكتور في قسم العقيدة يحب البخاري حبا عظيما، يقول منذ عقلت أضحي عن البخاري كل سنة غير الصدقات التي يتصدق بها على البخاري، ويقول ولا تكاد تمر علي ليلة في الأسبوع إلا وأرى البخاري. وهذا الرجل هام بهذا الشخص، غير قضية قراءة البخاري والاطلاع عليه وكذا. ولهذا أنا أنصح الإخوة الكرام أن يكون لهم قراءة في السيرة النبوية، قراءة الأربعاء والخميس والجمعة 30 دقيقة كل يوم، ضعه عند رأسك قبل أن تنام، اقرأ من مختصر البخاري الزبيدي أو مختصر مسلم المنذري، وإن قرأت الأصل فهو حسن، وإلا تأخذ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ثم بعد ذلك تأخذ المفردات. لا شك أن هذا سيقربك كثيرا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المضان، هناك مضان ظاهرة وهناك مضان تخفى على الإنسان بحسب ترتيب الرجل وتبويبه للكتب. من المضان الظاهرة مثلا سنجد معلومات السيرة وأحداث السيرة في كتاب المغازي، كتاب الجهاد، كتاب المناقب، كتاب فضائل الصحابة، كتاب الفضائل أحيانا يسمى في بعض الكتب. كل هذه الكتب ستجد فيها أحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني هذا لأن كل أحداث السيرة موجودة هنا، لا. ولهذا عيب كتب الحديث أمران: الأمر الأول عدم جمع الحدث في مكان واحد، فأنت لا يمكن أن تجد مثلا رواية حدث مثل غزوة بدر مجموع في مكان واحد، هذا لا يحصل، بل ستجده مفرقا، جزء منه في الجهاد وجزء منه في الحج وجزء منه في الطهارة وجزء منه في كذا. الأمر الثاني عدم وجود ترتيب زمني لأحداث السيرة. أنت لما تأخذ أي كتاب في السيرة، الرحيق المختوم مثلا، ستجد ترتيب زمني صحيح، العهد المكي ابتداء من الولادة ثم النشأة ثم البعثة ثم وهكذا، ثم يأتي الهجرة ثم بعد الهجرة يحصل كذا وكذا وكذا. لكن في كتب الحديث لا يوجد ترتيب زمني، ففي الطهارة تجد شيء متعلق بالعهد المدني، وفي كتاب الحج يذكرون فتح مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل محرما، إنما دخل وهو لابس المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم. إذن هي مفرقة ومشتتة، لهذا جمعت بعد ذلك. هناك جهود الحقيقة معاصرة رائعة، لعل من أكثرهم الشيخ صالح الشامي. صالح الشامي له جهود في هذا، يعني تذكر فتشكر. وكذلك إبراهيم العلي وله كتاب الحقيقة يعني ينصح بقراءته، وهو صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، مجلد واحد ومطبوع وموجود في يعني كثير من المكتبات. هناك ميزة وأحيانا لا تكون ميزة، وهي الصحة والثبوت، وهذا يمكن أن ينطبق على بعض الكتب كالبخاري ومسلم، لكن بقية الكتب لا يلزم منها أن تكون صحيحة، يعني الترمذي وابن ماجه وبقية السنن والمسانيد وغيرها، ليس بالضرورة يكون كل ما ورد فيها أن يكون صحيحا، بل يحتاج إلى تصحيح. لهذا جاء أحد العلماء المعاصرين أو أحد الباحثين المعاصرين، وهو من الباحثين المميزين في علم السيرة النبوية، وهو الدكتور سليمان العودة. سليمان العودة وهو متخصص في التاريخ والسيرة النبوية، ورسالته كانت السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق، مقارنة بين روايات البخاري ومسلم مع ابن إسحاق. السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق، وهي رسالة حقيقة جيدة تحتاج إلى اقتناء، تقع في مجلد واحد، لكن مقارنتها يعني رائعة بشكل كبير جدا، ويستفيد منها الطالب بإذن الله. نأتي بعد ذلك للمصدر الثالث، وهي كتب السيرة. كتب السيرة، يبدو الماء مقطوع عن أهل الرياض اليوم، سوين المدير وين حصله؟ يقولون إذا أردت أن تتزوج امرأة فتزوج امرأة لماحة، يعني لما تقول لها الماء مقطوع عن الرياض يجيك ماء مباشر. طيب المصدر الثالث من مصادر السيرة هي كتب السيرة، ولا شك أن هذه هي الأصل الذي يتداول بين الناس ويتناقل، لأنه قد جمع في مكان واحد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذا المصدر إخوان الكرام، وهي كتب السيرة النبوية، تأتي على قسمين: قسم دون جزءا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا من أو جانب من جوانب شخصيته صلى الله عليه وسلم، وجزء آخر الذي دون السيرة كاملة، وهذا هو المهم لدينا. لكن نطل إطلالة سريعة على كتب السيرة التي دونت شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم. من أشهر المجالات في هذا أمران: كتب الدلائل وكتب إيش؟ هيا إخوة، من يعرف؟ على نفس الوزن، كتب الدلائل والشمائل. أحسنتم. الدلائل تتحدث عن ماذا؟ الله يجزاك خير، شكرا شكرا، أعطيك العافية. هذه واحدة لكم إخوة دفعا للعين، عشان لو أحد عطشان ولا شيء، هذه لي. الدلائل تتحدث عن ماذا؟ المعجزات. أحسنتم. دلائل النبوة. الشمائل صفات إيش؟ الخلقية والخلقية. أحسنتم. أما كتب الدلائل وهي الكتب التي اشتملت على علامات النبوة وآياتها ودلائله ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه أيضا، وبالرغم من وجود مثل هذه الأشياء في داخل كتب السنة، إلا أن كتب الدلائل تمتاز بجمع تلك المعجزات وتصنيفها. أقدم من ألف في الدلائل هو محمد بن يوسف الفريابي المتوفى سنة 212، ولهذا الكتاب نسخة في الظاهرية في 16 ورقة. ثم جاء بعده أبو زرعة الرازي توفي سنة 264، أيضا له مؤلف في الدلائل. ثم بعد ذلك كتاب أعلام النبوة لأبي داود السجستاني، ثم دلائل النبوة لأبي نعيم هو موجود، ثم دلائل النبوة للبيهقي. ويعتبر هذا الكتاب من أشهر الكتب في هذا الباب، حتى قال عنه الذهبي: عليك به فإنه شفاء لما في الصدور وهدى ونور. وكلما ضعف إيمان الناس أو إيماننا نحتاج أن نقرأ في كتب الدلائل، لأنها تقوي إيمان الإنسان وتلحقه بذلك بالسلف الصالح. وذكرنا لكم في الأسبوع الماضي حديث جابر في الخندق، ورأيتم أثره علينا، فكيف بمن شاهده في تلك الأزمنة؟ إذن كتاب دلائل النبوة للبيهقي لا شك أنه من أجمل الكتب وأجوده، وهو مطبوع ومحقق في مجلدات كثيرة. وهناك مجموعة طبعا من العلماء ألفوا في المعجزات والدلائل، مثل ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا وابن مندة، وكذلك إبراهيم الحربي وابن قتيبة. وكل هذه الكتب بحاجة إلى شيء واحد، وهي التمحيص والانتقاء، لأنه يقع فيها أحاديث ليست صحيحة، فأحيانا تأتي حيوانات وتتكلم، والضب فعل كذا، و القبرة فعلت كذا، بعض الطيور بعضها يصح وبعضها لا يصح إثباته عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني كتب الدلائل أو الشمائل، وهي الكتب التي تتناول أخلاق وآداب وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، صفاته الخلقية والخلقية. أقدم من تكلم في هذا وألف هو أبو البختري وهب بن وهب الأسدي المتوفى سنة 200 للهجرة، ألف كتابا سماه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعده أبو الحسن علي بن محمد المدائني، ثم داود بن علي الأصبهاني صفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 270. ثم جاء بعده الترمذي في كتابه المشهور الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية، والترمذي كما تعلمون توفي سنة 279. ثم جاء بعده أبو الشيخ الأصبهاني متوفى سنة 369، وألف كتابه المشهور أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، والكتاب مطبوع وهو رسالة علمية من تحقيق الدكتور صالح المنيان، موجود في السوق. ثم جاء القاضي عياض، وهو من أميز وأحسن الكتب بعد الترمذي في الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه المسمى ما هو؟ الشفة، الشفة للقاضي عياض، الشفة بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض كما تعلمون قاضي عياض بن موسى اليحصبي توفي سنة 544، وقد خرج أحاديث هذا الكتاب السيوطي في كتابه المشهور مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفة، وله شرح لعلي القاري، شرح الملا علي القاري كتاب الشفاء، وشرحه الخفاجي أيضا في كتاب مشهور اسمه نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عياض. وقد قال الشاعر في مدح الشفاء: قال كلهم حاولوا الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياضه. والمغاربة يقدسون هذا ويبجلونه، هذا الكتاب الشفاء القاضي عياض، مع يعني شيء يسير يعلق عليه، لكن أصل الكتاب نفيس. وقد قرأته على المشايخ في المغرب، علماء من المغرب، الشيخ الحجوجي والشيخ الكتاني رحمة الله عليهم، وأجازوني في هذا الكتاب، وهو كتاب الشفاء للقاضي عياض، حقيقة من الكتب النفيسة تستمتع به عندما تقرأه على المغاربة، لأنهم هم يعني تميزوا في هذه الكتب. وللشيخ الحجوجي، والد الشيخ الحجوجي، ألف كتابا في رجال، كتاب الشفاء للقاضي عياض. من أراد أن يحرك قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ كتب الشمائل، فإن كتب الشمائل تقربك كثيرا من حبيبك صلى الله عليه وسلم. سترى شيء جميل، وأنا أقترح أن تأخذوا كتاب مختصر الشمائل للإمام الترمذي، وقد خرج مجلدين كتاب الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هو موجود الآن في المعرض، طبعوه مجلة البيان، دار البيان. أنا أنصح الحقيقة بهذا الكتاب، مرتب ترتيب جيد، وسردوا الأحاديث وجمعوها جمعا مناسبا. بعد ذلك يأتي النوع الثاني من الكتب، وهي كتب السيرة المختصة الجامعة التي جمعت حديث أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وهي تلي من حيث الدقة القرآن الكريم والحديث الشريف. ومما يعطي هذه الكتب ميزة أن التأليف فيها بدأ في وقت مبكر جدا، وعلى وجه التحديد في جيل التابعين، حيث كان الصحابة موجودين، فلم ينكر أحد من الصحابة على أولئك التابعين، بل كانوا يقرونهم على ما كتبوه. وقد اشتهر أيضا في زمن التابعين عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتولون تدريس السيرة، من أشهرهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو والبراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. وهذا التبكير في كتابة السيرة النبوية وإلقائها وتلقيها من قبل التابعين مما ألقاه عليهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلل إلى حد كبير تعرض السيرة للتحريف أو للمبالغة أو للتهويل أو للضياع. وكان مما يجعل أولئك الناس يبتعدون عن مثل هذه الأشياء حديثا من كذب عليه متعمدا، وحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حدودا بها، فلا أحد يكذب عليه ولا أحد يبالغ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام. والصحابة والتابعون الذين ألفوا وكتبوا في الأيام الأولى رصدت كل كتاباتهم وبداياتهم، وخاصة من المستشرقين، هناك كتب رصدت الحركة العلمية لكتابة السيرة النبوية في الأيام الأولى، من أشهرها كتاب المغازي الأولى ومؤلفوها لهورفتس أحد المستشرقين، وهناك كتاب دراسات عن المؤرخين العرب لمارجليوس. أما من المعاصرين، وكتابهم موجود بالمناسبة في المعرض ولا يوجد إلا في المعارض الدولية، كتاب اسمه نشأة علم التاريخ عند العرب، نشأة علم التاريخ عند العرب لعبد العزيز الدوري، عبد العزيز الدوري وهو كاتب مميز، وقد يعني أبدع في هذا الكتاب. صالح العلي له كتاب في محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام، وعرج على هؤلاء الذين ألفوا وكتبوا في السيرة النبوية في الأيام الأولى. من هؤلاء الذين كتبوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا بها، من أولهم عروة بن الزبير بن العوام، توفي سنة 94 وهو محدث معروف وأحد الفقهاء السبعة، وهو أول ما صنف في المغازي والسير. وهذا الرجل عروة بن الزبير كان مرجعا للخلفاء والأمراء والعلماء في تلك الحوادث، وكانوا يستفسرون كثيرا عن سير النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، وقد نقل عنه الطبري كثيرا في تاريخه، وكذلك الحافظ بن حجر في الفتح. هذه السيرة وهي سيرة عروة بن الزبير قد جمعت في كتاب واحد، جمعها الدكتور محمد الأعظمي في كتابه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن الزبير، جمع وتحقيق، هو كتاب الحقيقة يشكر عليه وجهد مبارك. وقد جمع الروايات أو جمع ما قاله عروة بن الزبير من رواية أبي الأسود عنه. من الأشخاص أيضا الذين أتكلم في السيرة أبان بن عثمان بن عفان وهو محدث ثقة من التابعين توفي سنة 105 والرواية عنه قليلة وشحيحة جدا في كتب السيرة. والعجيب قالوا والسبب في قلة الرواية عنه ماذا تتوقعون؟ دائما اسأل الناس حتى تشرب. ماذا تتوقعون؟ أحسنت، لم يرزق بطلاب، لم يرزق بطلاب، لم يرزق بتلاميذ. لهذا وجود التلاميذ في تلك العصور وعلى مر الدهور لا شك أنهم ينقلون الحديث. الإمام أحمد كان يحضر مجلسه 5000 شخص، 500 يكتبون، 4500 يقتدون بأحمد، بهدي أحمد رحمه الله. ولهذا الإمام أحمد بحاجة إلى من يتولى دراسة شخصية الإمام أحمد ومنهجه التربوي. الشافعي وأبو حنيفة قد خدمهما إثنان من الإخوة، جاسم ملك وشخص آخر معه. يحتاج الحقيقة الإمام أحمد إلى دراسة، ولعله يسخر، لعل الله يسخر لهذا شخص يقوم بهذا الأمر. من الأشخاص عاصم بن شراحيل الشعبي وهو محدث كما تعلمون، توفي سنة 103، له كتاب المغازي لكنه غير موجود، مفقود. وكان يجلس للناس ويحدثهم، وقد مدح ابن عمر حفظه وهو رجل حافظ كبير، ويقول عن نفسه ما نسيته من العلم لو حفظه غيري لأصبح عالما الذي نسيه. ومن اللطائف عن هذا الرجل أنه كان مرة في المجلس يقضي، فجاء رجل وزوجته عند الشعبي فقضى للمرأة، وكان الحق معها على زوجها، فقال الزوج فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته ببنان كيف لو رأى معصميها. طبعا رجل غاضب طبيعي، الحق ليس له، فيقول فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها فتنته ببنان كيف لو رأى معصميها. فخرج يوما ما من مجلس القضاء، فمر هو في الطريق وإذا بجارية تغسل الملابس للناس، فسمعها من خلف الجدار وهي تقول فتن الشعبي لما، فتن الشعبي لما، فتن، نسيت. فقال رفع الطرف إليها، أعطاها المعلومات من الخارج رحمة الله عليهم. فعامر بن شراحيل الشعبي كان له كتابا في المغازي وكان يحدث الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء أيضا عاصم بن عمر بن قتادة، وهذا توفي سنة 119 وهو محدث ثقة، كان عالما بالمغازي والسير، وقد ألقى دروسه في السيرة النبوية في مسجد، نسأل الله أن يعجل بالإفراج عنه، وهو الجامع الأموي بدمشق، وذلك بدعوة من عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الميزة في زمانه ليس إغناء الناس، لأنه كثير من الناس ينظرون لعمر بن عبد العزيز من جانب اقتصادي، لا، عمر بن عبد العزيز أغنى الناس في كل المجالات ومنها العلم، وهو صاحب المقولة المشهورة التي ذكرتها لكم، إن العلم لا يموت حتى يكون سرا. إذا بقي العلم في المساجد فقط ولأناس محدودين وبضعة أشخاص يموت، أن هؤلاء يموتون، لكن العلم إذا انتشر بين الناس وذكر الناس لا شك أن هذا خير. ولهذا تجد في بعض المدن والقرى من بلادنا قد يمر على المسجد أشهر لم يسمع الناس فيه وعظا ولا تذكيرا، وهذا خطأ. وكان من عادة الناس قراءة رياض الصالحين وغيرها من الكتب، ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا. يعني أذكر من الذكريات الجميلة، كلفت في المرحلة الثانوية بشرح الدرر البهية للشوكان، أشرحها على الناس، وأنا والله ما أعرف أصلا جزء كبير منها، ما أدري إيش هو، لكن درستها كاملة، وكان يعني أقاربي وأهلي لأنه بجوار بيتنا مباشرة، لكنني استفدت فائدة كبيرة جدا. وكان والدي تاجر، فكنت أقرأ على الناس أيضا هذه الكتب حتى أستفيد، وقرأت عليهم عن ترى والزير سالم والمستطرف، في كل فن مستطرف قرأت عليهم مرتين على الشيبان، ويهزون رؤوسهم والله ما يدرون إيش اللي صاير، بس عاد الحمد لله استفدنا نحن. فالناس تحتاج إلى أي تذكير يا إخوان. ولنبدأ بأنفسنا ثم ببيوتنا ثم بعد ذلك بمن هم حولنا. هذا الرجل ألقاها في أيام عمر عبد العزيز، ولكنه عاد إلى المدينة بعد أن تولى يزيد بن عبد الملك الولاية. وهذا الرجل هو من أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن إسحاق الواقدي في المغازي، واقتبس منه ابن سعد كثيرا في كتاب الطبقة. ثم جاء بعد ذلك محمد، وهذا هو إمام السيرة وجهبذها وعالمها، الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، توفي سنة 124، وهو إمام ثقة فقيه جامع. قال عنه الطبري: كان مقدما في العلم بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال السهيلي: إن سيرة الزهري أول سيرة ألفت في الإسلام. الكتب التي سبقت الزهري كان فيها مشكلة، وهي كثرة الأسانيد. فإذا أراد مثلا أن يأتي بمعلومة عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ساق لها إسنادا، ثم جاءت معلومة بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم كذا، ساق لها إسنادا، فتأتي أسانيد كثيرة جدا. الزهري ابتكر شيئا جديدا، جمع الأسانيد ثم سرد الحدث كاملا وجعل الأسانيد في البداية. ولهذا هذا أحد يعني الذي ميزت به سيرة الزهري، أنه جمع الأسانيد حتى اكتمل السياق واتصلت الأحداث بعضها مع بعض. مما زاد سيرته انتشارا ما كان له من الحظوة عند الملوك والأمراء. هذا الرجل كان مقربا خاصة عند هشام بن عبد الملك. هشام يحب الزهري ويقدره، وكان في مجلسه يوما ما وراد أن، كما ذكرنا لكم في اللقاء الماضي، وأراد أن كأنه يختبر هشام، يرى العلماء ولا كيف، فسألهم سؤال: من الذي قال بحادثة الإفك؟ فسأل العالم الأول، قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت. كذبت يعني إيش؟ ها؟ أخطأت. لأن الكذب في لغة العرب تطلق على ثلاثة أشياء: الكذب الذي هو الخطأ، والكذب الذي هو البدعة، والكذب الذي هو الإخبار بخلاف الواقع. لهذا تجد في كتب التراجم أحيانا رجل يتفقون على توثيقه، يخرج رجل ويقول وهو كذاب، لا يريد به الكذب في حديث رسول الله، ولكن يريد أنه مبتدع، وهذا يعرف من السياق ومن دراسة الترجمة كاملة. فقال: كذبت. قال أمير المؤمنين: أعلم. سقط هذا الامتحان. والثاني والثالث نفس الشيء. وصل للزهري، قال: من الذي تولى كبر حادث الإفك؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت. يريد أن يقول أحد الأشخاص. فهشام طبعا، هشام الزهري لا يمزح معهم، فقال: يا هشام، بل كذب أبوك وجدك والذي ولاك هذا المنصب، والله لو نادى منادي من السماء أن الله أحل الكذب ما كذب الزهري. ثم ماذا فعل؟ ما جلس، طالع من المجلس. المفترض أنه إيش؟ تروح الرقبة، صح؟ إيش قال الخليفة؟ وبعدين هشام، هشام هشام يصدر الأمر في دمشق، يصل الصين. فقال: كأننا أغضبنا الشيخ، وانتهت الحادثة. لأنه يعرف أن الزهري هذا ليس أصحاب أنصاب حلول ولا ممكن يبيع له شيء من دينه، لا. وبهذا يعتز العالم ويثق الناس به أكثر. لا أقصد أيها الإخوة أن يكون معارضا وكذا، لا، العالم له، لكن العالم هو عالم نوازل، عالم مواقف تستدعي لهذا الرجل أن يقول كلمة الحق التي ينبغي أن يسمعها الناس منه، ولا يسمعها من مذيع أو في لقاء على الهواء مباشرة. فأصبحت قضايا الأمة الكبرى تناقش من أشخاص لا خلفية شرعية ولا خلفية سياسية ولا خلفية سياسية شرعية، ومن ثم ترى أنت هذا الاضطراب والقلق. لهذا لما أراد صلاح الدين إعادة القدس، ماذا فعل؟ أول ما فعله وحد المرجعية للأمة. وجود مرجعية للأمة تثق الناس بها، لا شك أنه يجعل للعالم قيمة ووزن. أما إذا أسقط العالم نفسه في الدنيا وفي وسخ الدنيا، لا يثق الناس. ولهذا يا أخوان، نحن ناقشنا قبل أسبوعين كتاب المشايخ والاستعمار لحسن الشيخ عثمان، كتيب صغير موجود في الإنترنت، وأنا أتمنى أن تقرأوه. المشايخ والاستعمار لحسن الشيخ عثمان، حتى تعرف الهجمة التي تفعل أحيانا من أجل الإساءة للمشايخ والعلماء. وهناك خطة كبيرة ترى على مستوى العالم لتدمير سمعة المشايخ وطلاب العلم. ينبغي نحن طلاب العلم ألا نساهم في هذا الأمر، بل نحفظ لعلمائنا قدرهم ونحترمهم ونكون قريبين منهم، ولا نستمع لآراء أو نقرأ تغريدات فتجعلك تتخذ حكما نهائيا في هذا الإنسان، هذا خطأ. ولا يغرك حماس الشباب فتبدأ بالحكم على هؤلاء المشايخ وبكذا، وتبدأ تتكلم عليهم في المجالس. ومن الخطأ الكبير الذي يمارسه طلاب العلم أنهم يتكلمون بهذه المسائل في مجالس العوام، فإذا انتقص العالم عند العوام يطاوعون من عندئذ؟ لابد من وجود مرجعية لأي مكان. لهذا ذهبت إلى بعض البلدان ورأيت فيها عمل دعوي، لكن على كثرته لا بركة فيه، لأنهم كلهم رؤوس وليس فيهم رأس. يحتاجون الناس دائما إلى وجود مرجعية كما لا يخفى على الإخوة الكرام. هذا الزهري رجل كان له حظوة عند الملوك والأمراء، ولا شك أنه كان يملك يعني ذاكرة قوية جدا ودأب وصبر على البحث والتقصي، ولم يصلنا من مغازيه شيء، شيء بسيط وصل، ثم هناك شيء مبثوث في الكتب، مصنف لعبد الرزاق وتاريخ الأمم والملوك وغيرها من كتب التاريخ جمعت هذه الأشياء. جاء بعد الزهري شرحبيل بن حسنة، عفوا شرحبيل بن سعد المدني، هو صدوق اختلط بآخره، وقد خرج له ابن خزيمة وابن حبان. وقال ابن عيينة: لم يكن أحد أعلم بالمغازي والبدريين منه. ثم جاء بعد ذلك يزيد بن هارون وهو تابعي ثقة، ألف كتابا في المغازي معتمدا على مغازي الزهري، وقد روى عنه ابن إسحاق في سيرته. ثم جاء رجل محدث كبير ثقة أثنى عليه العلماء، وهو موسى بن عقبة، وهو ثقة ثبت من تلاميذ الزهري، توفي سنة 140 وله كتاب المغازي. قال عنه الإمام مالك: إنه أصح المغازي. وقال يحيى بن معين: كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب. وقال الإمام الشافعي: ليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع صغره وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غيره، كما ذكر ذلك الخطيب في الجامع، وقد أثنى عليه الذهبي كثيرا في المجلد السادس صفحة 115. دعوني أعطيكم فائدة مدام ذكرنا احترام العلماء وتقديرهم. الذهبي رحمه الله عندما علق على المستدرك للحاكم تأتي أحاديث في أسانيدها رواه كذابون، ومع هذا يقول، تجد الحاكم يقول وهو صحيح على شرط الشيخين، فيغلظ الذهبي القول عليه. قال: ولا يصحح هذا الحديث إلا شخص جاهل. لما ترجم له في السير، طبعا السير ألفه على كبر، اعتذر وقال: وكنا قد علقنا على مستدرك الحاكم في سن الشبيبة، أن تعليقه على مستدرك الحاكم عمره 16 سنة، تمام، ووقع منا لأبي عبد الله ما لا يحسن ذكره فيه. وهذه ميزة الذهبي، الذهبي فيه خصلة: وإذا قلتم فعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني يأتي لي، قال عن أحد الرافضة الكبار، قال: رافضي جلد، تمام، ولكنه صادق، فلنا صدقه عليه بدعته. من ينهج هذا المنهج؟ العدل مع الناس أيا كان، وخاصة في هذه الأزمنة ينبغي أن ينبه على العدل مع الإخوة، العدل ممن هم في صف واحد، العدل ممن هم كلهم من أهل السنة والجماعة. وتجد الناس تقرر القواعد والمسائل في التعامل مع المبتدع والرحمة ونحو ذلك، وإذا جاء أهل السنة رأيت بينهم من العذاب ما الله بيعلم. وهذه خطة بالمناسبة، تفريق أهل السنة والجماعة وجعلهم لا رأي لهم جزء كبير من الخطة العالمية لضرب الإسلام بعضهم بعض. دائما الضرب من الداخل أقوى من الخارج، الخارج دائما تكون فيه لحمة قوية تدفعه، لكن عندما يكون من الداخل لا شك أن هذا أخطر شيء. أحد الدعاة كان ممن ساهم في أحد الأيام في مثل هذه الأشياء. لما وصل لعمر الأربعين ألف كتابا جميل موجود في السوق، فاعتذر وقال وقد فعلنا أشياء لا ينبغي أن نفعلها الآن. إذا كبر الإنسان وزاد عقله رؤيته أصبحت الأمور واضحة وأوسع، وفيه نوع من الرحمة والهدوء. لذلك الأنبياء لا يبعثون إلا على رأس الأربعين. لهذا يا شباب نحن في مثل هذه السنين في, في, في سن مبكرة ينبغي أن نستثمر حماسنا، هذا الحماس القوي، في طلب العلم، في حفظ المتون، في غيرها، وأن نحفظ هذا اللسان، تحركوه صباحا مساء في مراجعة المتون. وليس في خلاف هذا، لا، احفظوا لكل شخص حرمته، وخاصة إذا كان مجموعة في بلد معين في مدينة معينة. وأعجبني بعض الحلقات، حلق القرآن، إذا وجدوا شابا يتحدث عن العلماء في الحلقة طردوه منها، وهذا نوع من التأديب قد يكون في بعض الأحيان جيد لبعض الأشخاص، يتأدب ويتعلم الإنسان أن هؤلاء فعلا أعراضهم ينبغي أن تحفظ وتصان. أثنى عليه الذهبي كما ذكرنا في المجلد السادس 115. والذهبي بالمناسبة ترون كان لا حصلا ليس له في الحديث شيء، ولكن البرزاني وهو صاحب كتاب تاريخ مشهور مر عليه فقال له خطك يشبه خط المحدثين، قل له أنت تصلح محدث. تحول حتى قال عن نفسه والله لو عاث الله بني آدم منذ أن خلق منذ أن نزل آدم إلى زماننا هذا لنسبت كل واحد إلى أبيه، أنه كان رجل يعني عالم في في في هذه الأشياء. ألف تاريخ الإسلام أكثر من 40 مجلد، وألف سير علم النبلاء 23 مجلد وفهرسيه 2 وغيرها من الكتب، فرحمة الله عليه. وهذا مما يدل يا شباب على أنهم كانوا يطلبون العلم مبكر، وليس إذا شاب ودوه الكتاب. وليس معنى هذا أنه كبار السن لا يستطيع أن يكون علماء، لا. ولذلك الماوردي في أدب الدنيا والدين عقد فصلا في البداية قال ولا علاقة لطلب العلم بالسن، وإنما إذا كبر سن الرجل زادت همومه فحرم الحفظ. الصغير ما عنده هموم، ما يفكر للفواتير ولا تسديد أي شيء ولا، لكن الكبير لا. لهذا قال الحافظ ابن حجر، قد ذكرتها سابقا في درس سابق لما تكلم عن ابن الهائم، وقال محمد بن محمد بن محمد بن الهائم المصري كان إماما في الفقه والعربية والحديث، وكان حسن الصوت بالقرآن يصلي بنا في شهر رمضان، وكان دمث الأخلاق، قرأت أنا وإياه متنا للشافعية على أحد مشايخنا، وكان وقد خرج لنفسه ولغيره كتب يعني ألف، رحمه الله عوضه الله الجنة. يقول حافظ ابن حجر مات وهو ابن 18 سنة، هذا ما يحصل يعني، هذه فعلا النوادر. لكن إذا اعتني بالإنسان منذ الصغر وأصبح مشروع عالم في هذه الأسرة في هذه المدينة لا شك أن هذا يبارك الله عز وجل فيه. هذا الكتاب أيها الإخوة بات في عداد المفقودات من تراثنا. وابن عبد البر في كتابه الدرر المغازي والسير جمع أو اختصر هذا الكتاب وضمنه كتابه، وهذه من فوائد الاختصار. والحافظ ابن حجر احتفظ بأجزاء كثيرة من هذا الكتاب في كتابه الإصابة. ثم جاء بعده سليمان بن طرخان التيمي توفى سنة 343، وقد اطلع الحافظ ابن حجر على سيرته وله كتاب السيرة الصحيحة مفقود إلا قسم بسيط من سيرة التيمي سليمان بن طرخان، أخرجها رجل يقال له فون كيمر، وهذا رجل بالمستشرق طبعت في الهند في 77 صفحة. ثم جاء بعد هؤلاء كلهم إمام المغازي الكبير وهو محمد ابن إسحاق صاحب المغازي الشهيرة. بقي عندنا محمد ابن إسحاق ومحمد ابن عمر الواقدي، ثم بعد ذلك سنتحدث إن شاء الله على المؤلفات في السيرة النبوية إلى القرن الرابع عشر، وسنتحدث إن شاء الله تعالى على المنظومات، وسنتحدث عن جهود الحكومات. هناك بلاد عربية الحقيقة خدمت السيرة كثيرا، ثم سنتحدث عن خدمة المشارق والمغارب، هذه كلها إن شاء الله ننهيها في اللقاء القادم. ثم نبدأ في المتن الذي سندرسه سويا. حقيقة في كتاب مقترح يعني من باب زيادة الأجر، وأظن بعضكم رآه، هذا الكتاب، هذا هو رسول الله، مر عليكم، مر ولا ما مر؟ هذا سيكون متننا إن شاء الله. هذا كتاب احتوى على كل ما ذكرناه اليوم وسيأتي في الأسبوع القادم موجود هنا. ثم السيرة كاملة، ثم الشمائل كاملة، ثم المعجزات كاملة، ثم فصل في الأخير كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. سمي بمقترحات وأفكار لنصرة النبي المختار، وصغير لكن فيه فائدة إن شاء الله كبيرة، ويقع في قرابة 80 ورقة، موجود في مكتبة في مكتب الروضة. هذا هو رسول الله. من المؤلف؟ صاحبكم حتى يصبح هو أحد الكتب. والحمد لله هذا الكتاب يعني انتشر في المدارس بشكل كبير، والإخوة جزاهم الله خير خدموه وطبعوا منه إلى الآن أكثر من 200,000 نسخة، وهذا نعمة وتوفيق من الله عز وجل. وكان السبب لتأليفه هو الرد على الدنماركيين عندما بدأوا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون هو الكتاب الذي معنا، سنقرأ منه إن شاء الله ونعلق على ما يأتي فيه. طبعا نحن نتوقف مع الأذان لأن الشيخ عنده درس لمسات أو وقفات نفسية من القرآن الكريم، فأدعوكم إن شاء الله تعالى مع الشيخ. شكر الله لكم أيها الإخوة حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.